وليس فيها الخطاب النداء يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، لكن الشرط أن لا يوجد فيها نداء يا أيها الذين آمنوا. فإذا وجد في السورة خطاب يا أيها نداء يا أيها الناس ونداء يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، لكن إذا كان النداء يا أيها الناس فقط وليس فيها نداء يا أيها الذين آمنوا فهذا دليل على أن هذه السورة مكية. أما البقرة فهي مدنية وفيها خطاب يا أيها الناس، لكن فيها خطاب يا أيها الذين آمنوا، أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق، أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيها يا أيها الناس، لكن فيها يا أيها الذين آمنوا فيها تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وفيها يا أيها الذين آمنوا تداينتم بدين يا أيها الذين آمنوا، فيها خطاب يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، فهي سورة مدنية. الضابط أن يكون النداء يا أيها الناس ولا يوجد في السورة نداء يا أيها الذين آمنوا، فهذا من مميزات الخطاب المكي، مميزات الخطاب المكي. كذلك من المميزات اللفظية للقرآن المكي السورة المكية أن يوجد فيها لفظ ويل، لفظ ويل، أي سورة فيها يوجد فيها لفظ ويل، ويل للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين متكررة في سورة المرسلات المكية، ويل للمطففين مع أن التطفيف اختلف فيها، ذا ويل لكل همزة لمزة، أي سورة فيها تجد فيها لفظ الويل فهذا علامة لفظية للقرآن المكي، والتطفيف اختلف فيها، قيل إنها مما حمد من مكة إلى المدينة، وقيل إنها مدنية سورة المطففين. أي سورة كما قلنا الخصائص اللفظية منها تحدثنا عن الحروف المقطعة، تحدثنا عن هذا، أي سورة فيها ألف لام ميم ألف لام راء طه 29 سورة هي فيها الحروف المقطعة، فهذه السور كلها مكية استثنينا البقرة وآل عمران. نعم صدق أن شرحنا هذا. نعم إذن هذه بعض الخصائص اللفظية للقرآن المكي. كذلك القرآن المكي تجد الآيات وقعها شديد فيها أيضا من الخصائص اللفظية والمعنوية، هي خصائص لفظية ومعنوية في نفس الوقت، أن تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في القرآن المكي كأنه يخوض حربا ضد الكفار، فيها السباب، أي سورة فيها سب الكفار الشديد والتقريع والتبكيت والوعيد والتهديد، هذا من خصائص القرآن المكي. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شؤودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. شوف نعوذ بالله الوعيد سأرهقه صعودا، والثاني سنسمه على الخرطوم، الوعي هماز مشاء بنميم سب مناع للخير معتد أثيم، الله سبحانه وتعالى يسب الكفار لأنهم يحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم، هماز ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هذه سورة ايش؟ القلم، هذه من أوائل ما نزل، ولا هي مكية، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم والعياذ بالله. الوعد والتهديد، وقع السور المكية شديد، تهديد ووعد، تبت يدا أبي لهب سب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى، الوعيد أعوذ بالله، شدة السب مع الوعيد وسيصلى نارا ذات لهب والعياذ بالله. هذه خصائص القرآن المكي، هذه خصائص لفظية وأيضا هي من ناحية المعنوية، أيضا هي يمكن أن نقول إنها خصائص لفظية ومعنوية باعتبارنا. كذلك قصر السور، قصر الفواصل، ذكرنا هذا من الخصائص، تجد الفاصلة قصيرة في السور المكية، والفجر آية، آيات القرآن المكي قصيرة وآيات القرآن المدني طويلة، حتى إن أطول سورة في القرآن هي مدنية آية الدين، أطول آية في القرآن عفوا آية الدين، هي صفحة كاملة ذمن حزب يعني. أما القرآن المكي فتجد الآيات قصيرة، والفجر هي الفجر آية، والضحى آية، في بعض أو إفنان ميم أيضا في بعض الاعتبارات آية في بعض، وحاميم في بعض الاعتبارات آية، وطه في بعض الاعتبارات آية. القرآن المكي تجد الآيات قصيرة، الآيات قصيرة، الوقع شديد شديد شديد، الوقع شديد. قرأ قرأ القرآن، يقرأ على أسماع، تجد تلاحظ من الفروق اللفظية والمعنوية أنه تجد أن القرآن في حرب مع هؤلاء، حرب شديدة. القارعة، القارعة، الوقع شديد. يسمع القارئ العربي، يسمع القارئ عن القارئ يتوقف. أيضا من خصائصه اللفظية الألفاظ، لا أقول جودة السبك لأن كل القرآن في جودة السبك سواء، لكن تلاحظ أن تأثير القرآن المكي في النفوس وقرعه للعواطف أكثر من قرع القرآن المدني. القرآن المدني والترهيب في القرآن المكي أيضا أكثر من الترهيب في القرآن المدني. القرآن المدني يمتاز بالترغيب، يتحدث عن أناس، يخاطب أناسا مؤمنين يراقبهم في الجنة، وصف الجنة والدار الآخرة. ولكن القرآن المكي يركز على التهديد والوعيد، ويقرأ على أسماع، يركز على الناحية العاطفية. لا أقول إنه يركز على الناحية العاطفية، لكن القرآن المدني يمكن أن نقول إنه يخاطب قوما عقلاء، والقرآن المدني يخاطب قوما ليسوا بعقلاء. ولذلك هناك عندنا حتى في الحياة هناك صراع بين العاطفة والعقل، هناك صراع بين العاطفة والعقل، العاطفة شيء والعقل شيء آخر، ودائما هناك صراع بين العاطفة والعقل. العاطفة مرتبطة بالهوى، وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا، كما قال ابن دريد في مقصورتي. فالقرآن المدني مكي تجد أنه يخاطب، كأنه يخاطب الإحساس، أو في البداية يحاول كما يقال، وهذا أسلوب متبع حتى في المناهج التعليمية، الإثارة، وأن يهتم بقرع الأسماع، يقرأ الأسماع حتى الإنسان يتوقف. القارعة، العرب يسمع القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يتوقف إيش حتى يستمع بعض، يريد كأنه يريد أنه يخاطب قلوب قاسية، قلوب كفر. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، هكذا. هذه بعض الخصائص للقرآن اللفظية للقرآن المكي، وهي كثيرة، خصائص القرآن المكي كثيرة. القرآن المكي خصائصه اللفظية كثيرة، هذا الذي نذكره هي جملة. وكما قلت لكم يمكن أن تعودوا إلى الكتاب المقرر وهو موجود عندكم، وكذلك بعض الكتب الأخرى التي ذكرتها لكم كمناهل العرفان والبرهان لزركشي، مناهل العرفان لمحمد عبد العظيم الزرقاني، بالإضافة إلى مبحث في علوم القرآن لمناع القطان اللي هو مقرر عليكم أصلا. فهذا شرح فقط لبعض أهم الخصائص اللفظية للقرآن المكي. وإذا درسنا أيضا في الخصائص اللفظية والمعنوية في القرآن المدني سنجد، سنفهم المقابلة بين هذا وذاك، وبالتالي ستتقوى عندنا، ستقوى عندنا الملكة لتمييز القرآن المكي من القرآن المدني. وفائدة ذلك تحدثنا عن الفائدة، التمييز بين القرآن والمكي، عن بعض فوائد ذلك وهي كثيرة، منها معرفة المتقدم من المتأخر حتى نعلم الناسخ من المنسوخ، ومنها معرفة السيرة والأحداث وفهم القرآن بطريقة سليمة، وفهم مقتضيات كل مرحلة، والتدرج الشرعي المقبول، ليس التدرج الذي يتحدث عنه بعض الناس الآن بصفة غير ممنهجة وغير معقلة. نستفيد من هذا في كثير من الأحوال، نعم نستفيد فيها، نستفيد كثيرا من الفوائد لمعرفة القرآن المكي والمدني، نعم. أما الخصائص اللفظية للقرآن المدني فمنها على سبيل المثال الوجود الخطاب كما قلنا بيا أيها النداء بيا أيها الذين آمنوا، فأي سورة فيها النداء بيا أيها الذين آمنوا فهي سورة مدنية في الآية. في الأغلب هناك سور مختلف فيها، يعني كما ذكرت لكم إن هناك 20 سورة شبه متفق على أنها مدنية، و82 سورة شبه متفق على أنها مكية، وإنما الاختلاف في 12 سورة. والذي رجحناه في النظم الذي كتبته، من النظم الذي ذكرت لكم، النظم المكي والنظم المدني، ها هنا أحضره بعض الإخوة عندكم إتيهم يوزعوا عليهم. صوروا هذا النظم، هذا النظم صوروه وقوموه، لابد أن تقوموا أبياته. ففي نظم ترتيب السور المدنية جمعته في 19 بيت فقط، فيها ترتيب السور المدنية ونزولها، وإذا عرفت المدنية عرفت المكي. جمعنا السور المدنية فقط، ولكن هو يمكن أن نسميه نظم مكي والمدني، لأنك إذا عرفت ما هو مدني فبالتالي ستعرف ما هو مكي. واخترنا من الأقوال وما ذكر جنحنا إليه في ذلك من الترجيح، لا نقول إنه الحق الذي لا غبار عليه، ولكن هو ما اخترناه يعني من الترجيح، نرجو أن نكون قد وفقنا فيه بفضل الله ورحمته. فما فيه من صواب من الله وحده، وما فيه من خطأ ونقصان فمني ومن الشيطان. وأيضا فيه ترتيب، فأنت إذا قرأت هذا النظم تعلم المدني من المكي، وتعلم أيضا ترتيب نزول المدني نفسه، حتى المدني أول سورة نزلت في المدينة هي البقرة، وتعلم ترتيبه. وآخر ما نزل من القرآن قيل هي التوبة، وقيل المائدة، وقيل الفتح، وقيل النصر، وفي ذلك تفصيل عند أهل العلم. إذا من الخصائص اللفظية للقرآن المدني وجود الخطاب بلفظ يا أيها الذين آمنوا، هذه ميزة. من الخصائص اللفظية أيضا للقرآن المدني رفع الحرج والسهولة، والتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وملاطفة ولطف، واللطف في الخطاب، اللطف في الخطاب، لأن القرآن هنا يخاطب مجتمعا مؤمنا، ليس كالقرآن المكي الذي يخاطب مجتمعا كافرا. بعد نهاية الدرس نحاول أن نقرأ النص ونصححه، ثم تطبق توزعه عليهم، كل واحد يكون عنده، كل واحد يكون عنده رزقا. لأن كذلك من المميزات اللفظية للقرآن المدني طول الفواصل، طول فواصل الآيات، الآيات لا تكون قصيرة بعكس القرآن المكي. تجد الآية أحيانا سطرين، وأحيانا ثلاثة سطور، وأحيانا أربعة سطور، وأحيانا ثمن كامل، بينما في القرآن المكي تجد الآية كلمة أحيانا، والفجر كل آية، والضحى آية، ولو أخذنا بفواتح السور آية لكانت صاد آية وهي حرف واحد، وقاف آية حرف واحد، ونون آية حرف واحد، حاميم آية وهي حرف، وهكذا لو أخذنا بذلك الاعتبار، لأنه في ذلك اختلاف بين أهل العلم، هناك فرق في عدد الآيات، فرق بين المكي العد المدني الأخير والعد الكوفي، في فرق يعني ذكرت لكم ذلك سابقا لعلي. هذه المميزات اللفظية للقرآن المدني، الخطاب يا أيها الذين آمنوا، الآيات فيها لطف ورحمة، والآيات طويلة، الآيات فيها طويلة، لا هذاك المميزات المعنوية نأتي إليها، المميزات المعنوية للقرآن المدني كثيرة من الأحكام وغير ذلك. ذكرنا هذه الأولى، الميزة الأولى النداء يا أيها الذين آمنوا، أي سورة فيها نداء يا أيها الذين آمنوا، فهذا مميز لفظي للقرآن المدني عن القرآن المكي، لأن المجتمع مدنيا. هذه بعض المميزات للقرآن المدني اللفظية، وهناك مميزات للقرآن المدني معنوية، المميزات المعنوية للقرآن المدني. وقبل أن ننتقل إلى هذا، بأس أن نذكر أيضا أن القرآن المدني من ناحية المعنى اللفظية يخلو من التقريع والتبكيت الذي كان في القرآن المكي للكفار، أو يكاد يخلو يعني لا يوجد فيه، وألفاظه نستطيع أن نقول بين قوسين ليست فيها غرابة كثيرة، كأن الغرابة والغريب من الناحية اللغوية أكثر هو في القرآن المكي، أكثر من القرآن المكي، لأن المجتمع المكي هو مجتمع بدوي، مجتمع عربي يعني جاهل، مجتمع جاهل، وخطابه فيه يقترب من، لا أقول يقترب من الشعر الجاهلي، فإن القرآن أعلى منزلة من الشعر، لكن الذين يعلمون يقرؤون الشعر الجاهلي، وكانت هناك الأسواق بجانب الأسواق الأدبية هي أسواق تجارية ولكن تكون أسواق أدبية ضمن ذلك، سوق عكا وذي المجاز وسوق مجنة، أسواق كثيرة عند العرب يتناشدون فيها الأشعار. فطابع البلاغي للقرآن المكي لا أقول إنه أقوى، ولكن أكثر انسجام ربما مع تذوق المتذوقين للشعر الجاهلي. المتذوقين للشعر الجاهلي ربما يتناسب مع أذواقهم شيئا ما الخطاب المكي أكثر من الخطاب المدني، وهذا نلاحظه حتى في شعراء المسلمين أنفسهم، لأن الخطاب له دور المخاطب من البلاغة. علمنا في البلاغة أنه من البلاغة مناسبة المقام، المقال للمقام. فحتى حسان بن ثابت رضي الله عنه شعره في الجاهلية ليس كشعره في الإسلام، فالإسلام مهذب ومدني، والقرآن المكي أيضا مهذب ومدني ومكي وكل شيء، ولكن القرآن المكي يخاطب قوما كافرين ويريد أن يقرع أسماعهم وقلوبهم غليظة وقاسية، لابد من أن يستوقفهم. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى والعاديات ضبحا، على أن العاديات مكية هي فيها اختلاف، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان ربه لكرم، هذا كل المقدمة إن الإنسان ربه لكرم. إذا تقرأ أسماع الكفار حتى تجذبهم كأنك تجتذبهم، والعاديات أي واحد عربي أصيل يفهم لغة العرب عندما يسمع والعاديات ضبحا، العاديات الخيل في التفسير الخيل تعدو تضبح الضبح من شدة الجري والتعب، والعاديات ضبحا تعدو تركض ركض شديد، العربي الأصيل يقف يشد اهتمامه يجلب اهتمامه، كأنها معركة خيل تجري معناته في مشكلة، أنا في مشكلة أكثر من المشكلة إذا قلنا قانون الطوارئ سيفعل يعني، فمشكلة كبيرة. العاديات ضبحا فالموريات قدحا، الموريات هي توري النار الحجارة، حوافرها توري الحجارة تقدح في الحجارة حتى كأنها توري النار من شدة وقعها، فأثرن به نقعة تثير النقع التراب فوسطن به جمعة يشترك، كان هناك أناس كانوا مجتمع وسط كل هذا حتى إيش إن الإنسان لربه لكنون. القرآن المكي يشتبه، القرآن المدني يخاطب أناسا مؤمنين يخلو من بعض هذه الميزات، ولكن يمتاز بلغة أخرى ببلاغة عجيبة في المعنى. هناك عندنا في البلاغة المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية، يمكن أن نقول إن القرآن المكي المحسنات اللفظية فيه أكثر شيئا ما، مع أنه فيه محسن، مع أنه كله يعني حسن بل ممتاز بل أكثر من ممتاز، لأنه فوق طوق البشر ممتاز، هذا حكم يعطيه البشر والبشر عاجزون عن يأتوا بمثلي. لكن تلاحظ أن المحسنات اللفظية ربما هي أكثر في القرآن المكي من القرآن المدني، لكن المحسنات المعنوية أكثر في القرآن المدني من القرآن المكي. هذه رؤوس أقلام فقد تفهمون منها ما بعد ذلك يعني. إذن هذه بصفة عامة بعض المخصائص اللفظية في القرآن المدني. عندما نأتي الخصائص المعنوية للقرآن المدني نجدها فروقا واضحة أيضا وشاسعة. القرآن المدني مثلا يتحدث عن الأحكام، أحكام أركان الإسلام الخمسة. القرآن المكي لا يتحدث عن الأحكام، ليست فيه أحكام. القرآن المكي يعالج قضايا العقيدة بشتى الوسائل، حتى القصص القرآني هو يعالج قضايا العقيدة بطريقة أو بأخرى. لكن القرآن المكي يخرج من الأحكام الشرعية، أحكام التكليفية، لأن المجتمع كان مجتمعا كافرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. القرآن المدني يركز على الأحكام الشرعية، يتحدث عن أركان الإسلام الخمسة، ويتحدث عن بعض الأحكام الأخرى، يتحدث عن الصلاة مثلا. نأخذ البقرة كمثال وآل عمران مثلا. البقرة حافظ رسول الله قبل ذلك الله آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. شوف يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، بداية يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الإقامة الصلاة. نلاحظ أن القرآن لم يرد فيه صلوا لكن إقامة الصلاة يقيمون، أقيم الصلاة لذكرها. الإقامة في فرق بين الإقامة وفعل الصلاة. إقامة الصلاة قال التفسير أي الإتيان بها على أحسن وجه، أي بشروطها وأركانها وخشوعها وطهارتها وفي أوقاتها وكذا، كما هذا هو الإقامة. أما الصلاة فقط فلا تستلزموا أن الإقامة، قد يكون هناك مصلي لا يقيم الصلاة، كثير من المصلين لا يقيمون الصلاة، والله وصف المؤمنين منهم يقيمون الصلاة، صلى الله يعيننا وإياكم على إقامة الصلاة. المهم نلاحظ أن القرآن الكريم يركز على أركان الإسلام الأربعة المتبقية، الشهادتين ركز عليهم الخطاب المكي، العقيدة ركز عليه الخطاب المكي، أركان الإسلام الأربعة الأخرى في الخطاب المدني، وشرائع الإسلام الأخرى كلها في الخطاب المدني، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، لكن في آية أخرى لكن بر من اتقى من آمن بالله واليوم الآخر وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا أقام الصلاة وآتى الزكاة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر أقام الصلاة إلى آخر. تلاحظ أن القرآن المكي المدني يركز على أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والحج والصوم، الحج ويتم الحج والعمرة، الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا في البقرة وفي آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كذلك الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، هذا في البقرة لعلكم تتقون، أيام معدودات. إذن أركان الإسلام ناهيك عن شرائع الإسلام الأخرى، القرآن المدني يتحدث عن أمور الاجتماعية وعن الجهاد في سبيل الله، وكان المؤمنون في العهد المكي يمنعون من الدفاع عن أنفسهم، لم يؤذن لهم على الأقل بالدفاع عن أنفسهم، ولعل أول ما ورد في الجهاد أذن للذين يقاتلون في سورة الحج، والحج اختلف فيها قوله مدنية وقيل مكية، ثم بعد ذلك صار واجبا عليه قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وبعد ذلك أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلوا عليهم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق يظهر على الدين كله، تدرج في الجهاد. على كل حال القرآن المدني نجد أنه يركز على هذه الأمور، الجهاد في سبيل أركان الإسلام الأربعة الأخرى غير التوحيد، والجهاد في سبيل الله، والأحكام الاجتماعية الأخرى، الخطبة والزواج والطلاق والرضا والعدة، هذا كله في القرآن المدني، هذه خصائص معنوية. الأحكام بصيغة عامة، الخطبة مثلا الخطبة في ذلك، الخطبة يقول الله سبحانه وتعالى ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم، والطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتون ما خلق الله في أرحامهن، هذه العدة، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر يحل لهن أن يكتون ما خلق الله في أرحامهن، أحكام الطلاق وأحكام العدة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع المتعة، أحكام المتعة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، أحكام الرضاء، والوالدات يضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذه تجد أن الدين والربا تحريم، أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة إلى آخر الآيات الواردة في الربا، والربا هو أعظم ذنب يعصى الله به في الأرض بعد قتل النفس والشرك، نعم الشرك وقتل النفس، نسأل الله العافية، وبلاءه شر مستطير، نعوذ بالله من أبرأ إلى الله من الربا وأهله. الدين يا أيها الذين آمنوا تداينتم بدين، الرهن إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعض، أحكام كل أحكام شرائع الإسلام، أحل الله البيع وحرم الربا، الأحكام أركان الإسلام موجودة في القرآن المدني، القرآن المدني يفصل الأحكام تفصيلا، سواء الأحكام أحكام سواء كانت أحكام متعلقة بأركان الإسلام أو أحكام متعلقة بالفروع، فروع الخطاب الشرعي الأخرى، سواء كانت أمورا اجتماعية، الأحكام مثلا عندنا في الفقه نقسم الفقه إلى عبادات ومعاملات وأحوال شخصية، وهذه كلها موجودة في القرآن المدني، عبادات الصلاة والزكاة والحج والصوم كما تحدثنا، والأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق وأحكام العدل والاستبراء والرضاع وغيرها، والميراث أيضا، الميراث من الأحكام الشرعية من الأحوال الشخصية. يوصيكم الله في أولادكم إذا كان مثل حظ الأنثيين، هذه في سورة النساء، والنساء مدني إلى آخره. إذن القرآن المدني فيه أحكام العبادات والمعاملات، وحرم الله البيع وحرم الربا، أيها الذين آمنوا تكونوا ربا أضعافا مضاعفة، أحكام الرهن، إن كنتم على سبيل لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، إن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي أُؤْتُمِنَ من أمانة الأمانات، أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه أيضا في سورة النساء، النساء مدنية. وهكذا فنجد أن القرآن المدني من مميزاته المعنوية، مميزاته المعنوية معالجة الأحكام الشرعية سواء تعلق الأمر بأركان الإسلام، وكذلك الحدود أيضا من مميزات القرآن المدني وجود الحدود الشرعية فيه لمن انتهك هذه الضوابط والأخلاقيات، والإسلام كله أخلاق، لعلكم لا تعلمون أن كل الإسلام مبني على الأخلاق، حتى الشرك بالله والعقائد هي مخالفة للأخلاق، أي سوء خلق وسوء أدب مع الله، أن يخلقك الله من عدم ويبسط عليك نعمه ويمن عليك بالإيجاد والوالدين ثم تكفر الله والعياذ بالله، أي سوء أدب لو أن أحدا ما أسدى عليك من النعم عشر ما أسدى الله إليك ولا أحد يستطيع أن يسدي إليك شيئا، هذا كان من سوء الخلق أن لا تحسن معاملته، وكيف بالله عز وجل الذي خلقك من عدمه والذي أسبق علينا نعمه ظاهرة وباطنة فله الحمد والمنة. كل الإسلام هو أخلاق، ونحن ضيعنا الأخلاق، نسأل الله العافية. حتى العقيدة هي جزء من الأخلاق، والسلوكيات جزء من الأخلاق، حتى أحكام المعاملات، الربا سوء خلق وسوء أدب، أي سوء خلق أن يكون المحتاج الفقير المسكين تضاعف عليه الديون وهو فقير يزداد فقرا بعد فقر، يزداد يوما، أي خلق هذا؟ عقوق الوالدين، أي سوء أدب مع هذا؟ أي خلق؟ الوالدان اللذان أنعم الله عليك بهما برهما من حسن الخلق. الإسلام كله أخلاق، المعاشرات، تحريم الزنا، هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ أمن الأخلاق أن لا ترضى شيئا لأمك وأختك وابنتك وترضاه لأمها وابنته وأختك. كل الإسلام هو أخلاق، إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق معه. فيه عدة روايات، الحديث هو على كل حال حسنه الألباني ورحمه الله تعالى وصححه في بعض. نلاحظ أن القرآن المدني مليء بهذه أحكام، كل الأحكام في القرآن المدني سواء تعلق الأمر بأحكام العبادات أو بأحكام المعاملات أو بالأحوال الشخصية. كذلك أيضا من المميزات المعنوية للقرآن المدني وجود الحدود كما قلنا لمن انتهك هذه المنظومة الأخلاقية التي جاء بها الإسلام، من انتهكها ماذا؟ ما هو عقابه؟ هناك بعض فيه تعزير وبعض فيه تأديب وفيه بعض فيه حدود إقامة حد، والحدود متفاوتة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. نجد بعض الجهلة يقولون هذا يتنافى مع حقوق الإنسان، وهم يقصدون بالإنسان المجرم، إذا سمعتم كلمة الإنسان فيما يسمى بحقوق الإنسان فاعلموا أنه الإنسان المجرم، لأنهم لا يدافعون إلا عن المجرمين، لا يراعون حقوق البشر. فاقتضت حكمة الله أن السارق في المجتمع قليل، أن السرقة قليل في المجتمع، لأن السرقة تتنافى مع فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهم يدافعون. فمثلا تجد في مليون شخص تجد بينهم 10 سراق أو 20 سارق، فيدافعون عن هؤلاء 20 يدافعون عن المليون مساك. أنت ببيوتك تسرق وتهدم وتنتهك حرمة المجتمع، وليس هذا من حقوق الإنسان، لا نقف مع المجتمع. لكن إذا كان المجرم الذي هو قلة، المجرمون قلة ولله الحمد، نقف بجانب المجرمين فنترك، فهذا هو حقوق الإنسان بهذا المفهوم. وكذلك إقامة الحد على المجرمين، واعلموا أن الإسلام ليس إقامة الحدود، إقامة الحدود هذه حالات نادرة، وتحدثنا عن هذا سابقا، حالات نادرة جدا، حتى إننا لو عددنا الحالات التي أقيمت فيها الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكانت حالات نادرة جدا. لكن مع ذلك على الإسلام يروجون، لأن الإسلام فيه قطع اليد، هم يدافعون عن المجرمين، الذي يدافع عن هؤلاء ويدافع لأنه مجرم يدافع عن المجرمين. المجتمع اقتضت سنة الله في الكون أن الصالحين الذين هم على الفطرة هم الكثرة، وأن السرقة والزنات والمجرمين هم القلة، فهم يريدون أن يكثر المجرمون، إذا سمعت حقوق الإنسان فمعناه عنده الإنسان المجرم، هذا لا تقطع يده وقد سرق وارتكب الحد بضوابط، مع أنه في الإسلام يصعب أن يقام عليه الحد لأن الشروط كثيرة لإقامة الحد، ليس كل من سرق يقام عليه الحد. فهذا الذي يفتك بجميع المجتمع هو يجب أن نتعاطف معه، لكن المجتمع كامل الذي تنتهك حقوقه لا نتعاطف معه، جهل كبير ومغالطة كما هو الحال في كثير من المفاهيم، نسأل الله العافية. على كل حال إذن نجد في القرآن المدني من المميزات المعنوية للقرآن المدني التركيز على إقامة الحدود لمن انتهك المنظومة الأخلاقية التي جاء بها الإسلام. إذا سمعت سورة أو آية فيها إقامة الحدود السارق والسارقة فاعلم أنها مدنية. هل في أي سورة هذه السارق والسارقة؟ قطعوا أيديهما جزاء من الله. مائدة. لا مائدة. المائدة من آخر ما نزل، قيل آخر ما نزل. الذي تقصدون في النور هو الزانية والزاني، فجلدوا كل واحد منهما يتجلد. والنور أيضا مدني والمائدة مدنية، والمائدة هي قيل آخر ما نزل، قيل إنها آخر ما نزل. فعندما نجد حدا من حدود الله فنعلم أن هذه السورة مدنية، لأن المجتمع المكي لم يكن مهيئا لإقامة الحدود فيه لأنه مجتمع كافر في الأكثر إلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه. كذلك مميزات القرآن المدني المعنوية بالإضافة إلى وجود الأحكام وإقامة الحدود وأيضا الأحكام الشرعية وإقامة الحدود كما قلنا، والجهاد، آيات الجهاد في القرآن المدني فقط. كذلك بالإضافة إلى هذا هناك الحديث عن المنافقين. إذا وجدنا السورة تتحدث عن المنافقين فلنعلم أن هذه السورة مدنية، لأن المجتمع المكي لم يكن فيه منافقون، كان أهل الإسلام قلة وكان الكفر غالبا ولم يكن هناك داعي إلى النفاق، فلا يؤمن في المجتمع المكي إلا المؤمن الصادق الخالص. والنفاق أعلم الله وإياكم منه، واحذروا النفاق اعلموا أنه خطير. فلا أحد إلا ويتهم نفسه بالنفاق، إذا كان الصحابة رضوان الله عليه يتهمون أنفسهم بالنفاق فكيف نحن؟ سنعوذ بالله من النفاق والنفاق المنافقين وأهله وأحواله. فعمر رضي الله عنه يسأل حذيفة ويناشده هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر يخشى على نفسه النفاق، وحمل يقول نافق حمل يخشى على نفسه النفاق. وقد أخرج البخاري تعليقا عن ابن أبي مليكة ولكن بصفة الجزم قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كان منهم أحد يزعم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وما منهم من أحد إلا ويخشى على نفسه النفاق. لو بملك يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد إلا ويخشى على نفسه النفاق. ثم ذكر تعليقا أيضا عن الحسن ولكن بصيغة التمريض قال ويذكر عن الحسن أنه قال لا يخشاه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. يعني النفاق إذا رأيت الرجل يخشى على نفسه النفاق فاعلم أنها علامة إيمان، وإذا رأيت الرجل يقول نحن ما شاء الله مؤمن ولا يخشى على نفسه النفاق قال الحسن فهذا علامة، نسأل الله العافية. أخرج البخاري عن الحسن تعليقا على أن هذا من علامات النفاق، نعوذ بالله. والنفاق هو أخطر بلاء ابتلي الناس به، وهو مرض القلب والعياذ بالله، في قلوبهم مرض، نعوذ بوجه الله الكريم من أمراض القلوب من الله والباطل، نسأل الله العافية. الله العفو والعافية. إذا لا وجدنا سورة يتحدث فاخشوا النفاق بارك الله فيكم واحذروا من النفاق أعاذنا الله وإياكم منه. والنفاق درجات، هناك المنافق الكامل وهناك المنافق نصف منافق وهناك ربع منافق، وهناك نسأل الله أن لا يجعل لنا نصيبا في النفاق. سألوا بفضله وبرحمته التي كتبها على نفسه أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، وأن يطهرنا قلوبنا من الشرك والدنس، وأن يطهرنا من كل ما يكرهه، وأن يملأ قلوبنا وجوارحنا بما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا كما أراد بفضل كما يحب ويرضى بفضله ورحمته التي كتبها على نفسه إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا وجدنا السورة تتحدث عن المنافقين وآيات النفاق فلنعلم أن هذه السورة مدنية. مثلا سنرى ذلك. مثلا سورة البقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إلى أي سورة؟ هي سورة مدنية. ما بالك بسورة المنافقين أنفسهم؟ سورة المنافقين هي مدنية لأن سورة سميت بسورة المنافقين. فأي سورة تتحدث عن النفاق وأهله فهذه سورة مدنية، إلا سورة العنكبوت فيها حديث عن النفاق عن المنافقين. ليعلم الله الذين آمنوا يعلم المنافق ليعلمن الله الذين آمنوا ليعلمن المنافقين. هذيك ليعلم الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذب. ليعلم الله الذين آمنوا ليعلمن المنافقين. فآية عندما هذه سورة عنكبوت تتحدث عن المنافقين وهي سورة مكية. نعم. هذه إذن بعض المميزات المعنوية للقرآن المدني. المدني نلاحظ فيه اليسر والتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا تكرير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. هذه بقرة مدنية. كذلك الله سبحانه يقول والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خطاب لطيف. هذه سورة النساء وهي مدنية. إذن الخطاب المدني، المميزات المعنوية للخطاب المدني تمتاز في هذه المقتضيات بصفة عامة، المقتضيات أو مستلزمات المرحلة المدنية التي إقامة الدولة وإقامة الشريعة وتحكيم الشريعة وتطبيق الشريعة والتحكيم. هناك فرق بين التحكيم والتطبيق، وكثيرا ما أقول هذا للذين لا يجدون التفرقة بين ذلك. عندما وقعنا في مشكلة في السنة الماضية، عندما أعلن بعض القائمين على السياسة في هذا البلد وقالوا أنه لا مجال لتحكيم الشريعة هنا، قلنا لهم أخطأتم خطأ عقديا كبيرا، لأن هناك فرق بين التحكيم والتطبيق. التحكيم هو جزء عقدي، ليس جزء سلوكيا، والتطبيق هو جزء سلوكي. لو قلتم لا نستطيع تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة الآن، قلنا لكم نعم، لأن الحاكم قد لا يستطيع تطبيق الشريعة، لكن التحكيم معناها المظلة والمرجعية. إذا لم تكن تحكم الشريعة معنى أن لك مرجعية أخرى غير الله، أنك تأتي بشرك. التحكيم جزء عقدي، بمعنى أننا لا نقبل إلا حكم الله، إذا قبلنا حكما غير حكم الله فهذا شرك. هناك فرق بين التحكيم والتطبيق، وكثيرون لا يجدون يعرف الفرق بين ذلك، وقلنا لهم هذا، هناك فرق بين التحكيم والتطبيق. التطبيق أن نطبق الشريعة، نعم، أن نطبق الشريعة، هذا جزء سلوكي معقد، جزء سلوكي مرتبط بالعقيدة لكن جزء سلوكي. لأن العلماء نصوا ذكروا على أن الحاكم له الحق في أن يؤخر إقامة الحد مثلا، لا أن يلغيه إذا كان الوقت لا يسمح بذلك أو تسمح له الظروف. ذكر هذا القرطبي وغيره رحمه الله تعالى، بل الدلالة أقوى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى استدلال بعد ذلك، لما جاءته المرأة كما في الصحيح التي أرادت أن يقيم عليه الحد وقد ارتكبت الفاحشة، أخرها حتى تضع جنينها وهي حامل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر إقامة الحد ولم يلغي. الحاكم لا يستطيع إلغاء الحدود، لكن يستطيع تأخيرها لمرحلة مناسبة. إذا كان الحاكم يستطيع يخشى تطبيق الشرع أن تقوم مفاسد أعظم، فله أن يؤخر لا أن يلغي. لكن فرق هناك، ولما جاءت مرة أخرى المرأة وقد وضعت جنينها وهي ترضع، أجل إقامة الحد حتى يأكل، فلما جاءت عنده كسرة يأكل يعني استغنى عن ثديها أمر بها. فهنا نلاحظ أن هناك فرقا كبيرا بين إقامة الحد، إقامة الشرع، تحكيم الشريعة وتطبيق الشريعة. تطبيق معناه إلزام الناس بأحكام الشريعة، مع أن المرأة جاءت هي معترفة. أيضا هناك مفاهيم كثيرة، الشريعة نحن لا نتجسس في الإسلام، الذي يرتكب الفواحش في بيتي هذا لا نتعرض له لأنه لم يظهر لنا، هذا مسألة بينه وبين ربي. أما إن فعلها في الشارع فهذا الذي يفسد الشارع، يفسد المجتمع. نحن نرى التبرج الآن في الشارع، ويسمح للمتبرجات بالخروج في الشوارع ولا يسمح بإقامة الخيم الدعوية، وهؤلاء يفسدون الشارع كله. والخيمات الدعوية والدروس تحتاج إلى إذن، مع أنها في المساجد وقريبة منها. فسبحان الله، حتى العلمانيين، حتى العلمانيون، حتى العلمانيين يقبلون، حتى لو طبقوا الديمقراطية كما هي مفهوم عند كما عندهم لقبلوا بإقامة هذه الخيمات الدعوية. لنفترض جدلا، لنفترض هذا استطراد، نفترض جدلا كما قال زعم بعضهم، يقول هؤلاء يدعون إلى عقيدة أخرى، لا يدعون إلى تطبيق، إلى دعوة سلوكية، إنما دعوة فكرية. لنفترض جدلا أن هذا الكلام صحيح، ويدعون ألستم تسعون إلى إقامة دستور يضمن حرية التفكير والمعتقد، أو حرية التفكير والمعتقد للكفار فقط وليس للمؤمنين؟ يفترض أن هؤلاء هم قلة في هذا المجتمع، طائفة ليسوا من التوالي، ليسوا من تونس، أو يخالفون أهل تونس في المعتقد، أنهم طائفة من المسيحيين أو من اليهود، أليس لهم الحق في إقامة معتقداتهم؟ الأقلية، أي تطرف هذا؟ إذا كان هناك تطرف من الشباب، وهناك تطرف من الشباب، نحن نقول الحق، هناك تطرف من الشباب، لكن هناك تطرف أكبر من الحكومة. نسأل الله العافية، نبرأ إلى الله من كل ظالم. المهم نعود إلى الموضوع، يعني عندما نتحدث هناك فرق بين التحكيم والتطبيق. التحكيم معناه أن المرجعية لله، إذا كان هناك حكم ما في حاكم غير الله، إن الحكم إلا لله. إذا أشركنا مع الله غيره في المرجعية فهذا شرك، شرك بواح، لا يحتاج. أتحدى أي واحد يقول يستطيع، أي واحد مهما كان تلطفه ومهما كان اعتداله ومهما أن يقول لي يمكن في الإسلام يكون لنا مرجعان، مرجعية الله معه شريك آخر مرجعية ونكون مسلمين. أتحدى أي واحد يقول لي هذا. التحكيم، التحكيم جزء عقد بمعنى المرجعية، وحتى ليس نقول الله غايتنا، هذا جزء عقلي ليس جزء سلوكي، ليس من السلوك. حتى المرجئة الذين يفرقون يرجئون بين الإيمان والإسلام، الإيمان كمعتقد وسلوك يقرون بهذا، هم أقوى الناس في هذا، يفرقون بين المعتقد والسلوك. نحن نقول التحكيم جزء عقلي والتطبيق جزء سلوك. لو قلتم لنا لا نستطيع إقامة تطبيق الشرع الآن، الناس لم يعتادوا على ذلك ولم يقول لكم نعم لا إشكال بها، لكن التحكيم هو أن تكون المرجعية بمعنى أن نؤسس في الدستور أن القرآن هو المرجع. أنا لما جاءتني الصحافة الفرنسية قبل سنتين قبل الانتخابات في 19 أكتوبر 2011 جاءتني صحيفة لومون عملوا معي مقابلة في نفس الموضوع، قلت لهم مشكلة أنتم كثير من الناس والشباب لا يجيدون الفرق، لا يفهمون معنى الديمقراطية. الديمقراطية مجموعة قيم ليست انتخابات، انتخابات هذا جزء واحد من مستلزمات الديمقراطية وهو أخفها، لأن المشكلة فيه ليست في الممارسة التي تضع ورقة في صندوق، لأن هذا تعبير عن الإرادة، قد يكون بهذه الوسيلة وقد يكون برفع الأيدي وقد يكون بكتابة الاسم. المشكلة في المرجعية تضعها ما هي خلفيته، ما الذي يحكمك؟ إذا كنت تضعها والقرآن هو الدستور وإنما نختلف في من يحكمنا فلا إشكال فيها، المرجعية هي القرآن، لكن نحن لا نعلم من يحكمنا فلا بد من عرفاء الناس كما في الحديث، فنحن نختار هذا نختارها. ليست إشكالية في وضع في الصندوق، ليست إشكالية كبيرة، وإن كانت في بعض الإشكاليات سنتحدث عنها لاحقا إن شاء الله وتقطعنا عنها سابقا، لأن هي وسيلة التعبير عن الإرادة، أنا أريد أن يتولى أمري فلان. لكن المشكلة في العقيدة ما بعد ما خلف ذلك، النظام التي تتنافسون فيها هي ما هي الحاكمية المرجعية لمن؟ إذا كانت المرجعية للقرآن والسنة فلا ليس في إشكال كبير في الانتخابات، لأننا كلنا متفقين أن القرآن هو الدستور والذي يأتي سيطبق الشرع، إنما نختلف في من يحكم، وكان السلف يختلفون فيها، كانوا يختلفون في من يحكم لا في بما يحكم، كان الاتفاق على بما يحكم، يحكم بكتاب الله ليس في هذا خلاف، إنما يختلفون في من يتولى شؤون الناس، كان الاختلاف في من يحكم لا في بما يحكم. فهنا يجب أن ننبه نفرق، كذلك هناك لابد من تأصيل لهذه المسائل. التحكيم جزء عقدي، المرجعية القرآن والسنة. لما جاء من الفرنسي قلت لهم ليست المشكلة في الانتخابات، يعني المشكلة في الانتخابات أنتم أنفسكم من الفرنسيين وغيرهم من يقول الديمقراطية شر لا بد منه، ويعتبرون أنه من الظلم أن يساوى صوت العالم بالجاهل، وهذا حقيقة، لكن هذه أخف ضرر إذا كان لا بد من ذلك. ما دامت المرجعية هي الإسلام فليست هناك مشكلة كبيرة، نجد حلولا لهذا. نستطيع أن نقول مثلا صوت الدكتور بخمسة أصوات وصوت حافظ القرآن بعشرة أصوات وصوت كذا، يمكن نجد حلولا في هذا. وحتى لو نجد حلا في هذا ليست المسألة عقدية، إنما المسألة العقدية هي أن تكون هناك مرجعية غير الله، هذا شرك وكفر بواح لا يستطيع أحد. وأنا تعلمون وبعضكم يعلم أني من أجبن الناس في التكفير، ودائما أقول للإخوة الشباب فرقوا بين التكفير والجهاد، الجهاد ذروة سلام الإسلام والتكفير شر مستطير، لا بد أن نفرق بين هذا وذلك. لكن أتحدى أي واحد مهما كانت ليونته ومهما كان انبطاحه إنجاز التعليم أن يقول لي يمكن أن يكون هناك مرجع مع الله ولا نكون كفارا، يعني واحد آخر شرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن لابد أن نوضح أن هناك فرق بين التحكيم والتطبيق. على كل حال نعود إلى حديثنا، الشريعة في المجتمع المدني، للمجتمع المدني كان جاء لتحكيم الشريعة وتطبيق الشريعة، أما في العهد المكي كانت في التحكيم، كان الخلاف في كان الحديث كله عن التحكيم، عن تحكيم الشريعة، عن تحكيم الله، لابد أن يكون الله هو الحاكم، وتوحيد الربوبية والألوهية كانت في المجتمع المكي. إذا هناك فرق كبير بين التحكيم والتطبيق، هذه الجزء فيما يتعلق بالقرآن المكي كما المدني قلنا جاء يعالج كل هذه المسائل، يعالج تطبيق الشريعة وتحكيم الشريعة والقوانين ومنظومة الأخلاق والحدود لمن خالف تلك الأخلاق، كما يجلس الآن الذين يسمونهم المشرعين ولسنا بحاجة إليهم فقد شرع الله لنا ونحتاج إلى مشرع، يقول من فعل كذا عقوبته السجن كذا عقوبته كذا. هو القرآن المدني جاء بأحسن من هذا، الذي انتهك هذه المنظومة الأخلاقية بضوابط معينة عليه كذا وكذا. فإذا نجد في القرآن المدني نجد فيه الحدود والحدود والضوابط وإقامة الحدود كما قلنا والزواجر لمن ارتكب مخالفة هذه المنظومة الأخلاقية التي بناها الإسلام. فهذه مميزات، بعض المميزات اللفظية المعنوية واللفظية للقرآن المدني والمكي. وهذا النظم يقرأه بعضكم الآن، نصححه إن شاء الله في ترتيب نزول السور المدنية، ولكن يفهموا هذا النظم في السور المدنية فقط، ولكن هذا النظم الذي في السور المدنية هو في النهاية ستعرف منه المكي، لأنك إذا عرفت السور المدني فقد عرفت السور المكية، صارت السور المدنية وقد عرفت السور المكية. وأنا ذكرت هذا في مقدمتي مختصرا، تعرف منه المدني وإن عرفته فضده عني، إذا عرفت المدني فقد عرفت المكي، فبضد هذا تتميز الأشياء. نعم، نقرأ النص إن شاء الله هذا النوم ونحاول أن نصححه ونحاول أن نجيب على بعض الأسئلة بسرعة، وإن شاء الله تعالى نحاول أيضا في الدروس القادمة نوسع نزيد ساعة السيرة لأن الكتاب كبير كشيء ما، ونقلد شيئا ما لأن تجاوزنا بلغنا ما ينبغي من علوم القرآن، ولكن بالنسبة للسيرة الكتاب ينبغي أن نركز عليها. لم يبقى بعد يعني لا قرابة شهر من السنة الدراسية، هذا إن سمح الله إن أذن الله لنا وسمح لنا هؤلاء بإكمال الدروس نسأل الله يكفينا شره. نعم، نقرأ النص. استغفر الله العظيم. في واحد إذا تستطيع أن تقرأ؟ أيوه، في واحد آخر اثنين ما شاء الله يقرأ باهين. واحد قرأنا المرة الأخيرة في السيرة كان صوته جميل شوي. أيوه يمكن. واحد آخر ما شاء الله هنا يقرأ أيضا. أيوه يقرأ أنت. يبدأ أنت وأعطيهم الاثنين. الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابه عليه أفضل الصلاة والسلام، ما دام يدعون إلى دار السلام والمعبودون من العلوم أفضلها سهل بالمنظوم، يحوي من العلوم كنزا فاخرا يعز أن يملأ طرسا فآخرا درساً آخر، بارك الله فيك ما شاء الله. مختصراً تعرف منه المدني، وإن عرفته فضده عني، يعني إذا عرفت المدني فقد عرفت المكية القائمة. وإن عرفته فضده عني، أبيته لتبلغ العشرين وجنيه تحمده سنين، فالمدني من القرآن سوء، أي من القرآن على رأي الشافعي رحمه الله تعالى، أن القرآن غير مهموس وغير مشتغل. نعم، فالمدني من القرآن سوروا من بعد 20 ثمان تذكروا، من قبل 20 ثمان تذكروا، فالمدني من القرآن سوروا من قبل 20 ثمان تذكروا، ثمان تذكروا. نعم، وهي بالترتيب في النزول مذكورة مختارة النقول. نعم، مذكورة مختارة النقول بقرة فسورة، ويجوز أن تقول مذكورة مختارة النقول، يجوز ذلك. بقرة فسورة الأنفال فآل عمران على التتالي، فسورة الأحزاب ثم الامتحان للمؤمنات فالنساء من بعد حال. فسورة الأحزاب ثم الامتحان للمؤمنات فالنساء من بعد حال. زلزلة من قبل سورة الحديد جاء محمد يبشر النبي، الحديد يعني لكن نصف البيت عند الحديد جاء محمد يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه، زلزلة من قبل سورة الحديد يا محمد يبشر النبي فالرعد فالرحمن فالإنسان ثم الطلاق الترك بالإحسان. هي لا فالرعد هو مشرور كلها يعني فالرعد فالرحمن فالإنسان ومعطوف على بقرة هذيك القديمة ايوه فالرعد فالرحمن فالإنسان ثم الطلاق الترك بالإحسان. أو إذا شئت أيضا تقول هذا على القطع عن التبعية يجوز ذلك تقول مثلا فالرعد فالرحمن فالإنسان ثم الطلاق لا لكن هذيك يأتي عليها من ناحية المعنى من ناحية اللغوية يصح لكن من ناحية العروضية لابد أن فالرعد فالرحمن فالإنسان ثم الطلاق ثم الطلاق الترك بالإحسان من قبل حشر فعدودا البينة فالنور بعد الحشر جاء بالبينة فسورة الحج وبعده المنافقون أي المنا انتهى الشطر هنا منافقون ثم عدد مجادلتنا فسورة الحج وبعده المنافقون ثم عدد مجادلتنا فالحجرات بعدها التحريم جاء ثم التغاقم كذا الصفد جاء ثم على انتقاء فسورة الجمعة جمعتي على انتقاء فسورة الجمعة ثم أتى الفتح تماما بالتمام مائدة الرحمن ثم التوبة ثم التوبة فمن علينا بنصيح نصوح التوبة مائدة الرحمن ثم التوبة فمن علينا بنصوح التوبة مائدة الرحمن ثم التوبة وكلها مجرورة يعني في الأحسن فمن علينا بنصوح التوبة مائدة الرحمن ثم التوبة فمن علينا بنصوح التوبة وختمت سوره بالنصر فمن في كل عصر فمن هنا بكل عصر فمن هنا بالنصر فمن في كل عصر وأكثر القول بشأن الفاتحة الفاتحة اختلف فيها اختلافا كثيرا في أقوال كثيرة وأكثر القول بشأن الفاتحة وختمنا بالحمد مثل الفاتحة كما افتتحنا بالحمد فإننا نختم به وختمنا بالحمد ثم كمثل الفاتحة أي كما ختمنا بالحمد مثل الفاتحة أي الآن حاول أن تكتبوه تطبعه طباعة جيدة وواضحة وتوزعه عليه غدا ثم في الحلقة القادمة إن شاء الله يقرأه الأخوان قراءة يكون كل واحد عنده النص ويصحح منها والآن نجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله سريعا ومن أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا إن شاء الله. تستطيع أن تقرأ لما أتيت به قل أستاذ ما معنى سأذيقه سعودا جزاكم الله العياذ بالله هذا تهديد من الله والعياذ بالله الإرهاق والعياذ بالله نسأل الله السلامة هذا تهديد من الله عز وجل تهديد شديد معنى كلمة سعودة الفحوى العام هو التهديد شديد والعياذ بالله أن الله سبحانه وتعالى توعد سأرهقه صعودا الصعود نحتاج إلى انتقاء في نتقي من أقوال العلماء في ذلك نحتاج أن نتقي من أقوال العلماء في ذلك الفحوى العام هو التهديد والشديد والعياذ بالله سأرهقه صعودا. ليس هناك علاقة بينه وبين من يجعل الباب صدره ضيق للإنسان كأنما يصعد. لله يضيد من يد الله يديه ويشرح صدره للإسلام ومن يد الله يجعل صدره ضيقا أحدا كأنما يصعد في السماء ذلك التصعد هذه فيها كلام آخر فيه كلام آخر. أين؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أحبكم في الله من يرى بسقوط فرض الجهاد الآن بعلة التمكين وأننا نعيش مراحل العهد المكي حيث لم يشرع الجهاد والدفاع كما تفضل بارك الله فيكم الجهاد ماضي في هذه الأمة لا بد من استمرار الجهاد في الأمة لكن جهاد الكفار أصلا ثم المنافق يعني أن يجاهد الكفار والمنافق الجهاد هو أمة سنة للإسلام، ولن تنتصر هذه الأمة إلا بالجهاد، ولن ترفع على رأي إلا بالجهاد، لكن لا نخطئ فهم الجهاد أيضا ومواضعه وأماكنه، هذا فيه يحتاج إلى رأي علماء وجماعة. المشكلة أننا في الأمور التي هي مصائب الأمة يفتي فيها كل إنسان، لا بد أن نفرق بين الجهاد والتكفير. بعض الناس يخلط للأسف الشديد بين الجهاد والتكفير، التكفير شر مستطيل والجهاد هو سنة للإسلام، لكن ما أين الجهاد يكون ومتى يكون هذا يحتاج إلى رأي علماء واجتماع من العلماء. وعمر رضي الله عنه كان يجمع الناس لأمر أقل من هذا، لما كان يريد أن يقدم بالناس على الطاعون فلم يقدم على الطاعون. نحن الآن في مصير الأمة كل واحد يفتي، وهذا من فوضى الفتوى التي دائما نتحدث عن الفوضى في الفتوى، والتي تركت الشيء العامي المسكين لا يعلم أين يذهب، هل يسمع لهذا ويسمع لذلك. هذه أمور مصائب الأمة لابد أن يجتمع فيها العلماء اجتماعا مطولا يعبدون ندوات. لو اجتمعنا لشهرين العلماء في مكان واحد، كل علماء المسلمين وجلهم، ويباح يراجعون المراجع وفي المذاهب الأربعة والمذاهب الثمانية، وينقحون مسألة واحدة من هذه المسائل يخرجون من هذه النتيجة متفق عليها، وكلنا أنجزنا إنجازا عظيما. وأما نحن فإننا هذه المسائل الأمة كل واحد يفتي وهو لا يعلم لا يحسن فرض العين، وهذا خطأ شديد وكبير. عمر رضي الله عنه في مسألة هل يقدم بالمسلمين على أرض الطاعون، جمع قال يؤتوني بمشيخ، يعني شيوخ المهاجرين يؤتوني بالمهاجرين، فجاء المهاجرون فاختلفوا عنده فقال ارتفعوا عني، ثم قال اتوني بالانصار فجاءوا الانصار فاختلفوا عنده ايضا. مساله بسيطه ليست تحتاج الى تكفير الامه ولا تحتاج الى تاويلات بالعهد المكي والعهد وتحريف ربما في القران، مسائل في فهم القران، مسائل بسيطه يعني هي مساله دنيويه لها مصير تتعلق بها مصالح الامه. لابد أن ننظر في فقه المقاصد وفقه المآلات وما هي المصلحة وقاعدة الضرر الأكبر والضرر الأصغر، ويأتي العلماء والسياسة الشرعية ويراجعون الكتب من ما كتبه علماء الأمة وينقحون المناط في هذا ويبحثون في هذه الجزئيات ويناقشون حيثياتها ويجلسون على ذلك شهرا أو شهرين ويرد هذا على ذلك ويصوب هذا ويناقشون المسألة حتى يخرجوا بحكم واضح في مسألة معقدة، ما بالك بمصائر الأمة، هذه مسائل ترتبط بها مصائر الأمة. المهم أن الجهاد ماضي في هذه الأمة، أما هل المكان الفلاني هو جهاد فيه أرض جهاد أم لا، فهذا لا ينبغي يفتي به شخص واحد. أنا لا أعلم من نفسي أني لا أستطيع أن أفتي في هذا، وأعلم أنه ليس هناك شخص مهيئ أن يفتي في هذا بمفرده. ولو علم، وكما يقال العلم ثلاثة أشباع، من دخل في الأول تكبر، ومن دخل في الثاني تواضع، ومن دخل في الثالث علم أنه لا يعلم. لا تظن أن المسائل بهذه الدرجة من السهولة، هناك شريعة لها مقاصد ومرامي وأهداف، هناك فقه المآلات ما يقول إليه، ما الهدف، ما المقصد، الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر. السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله تعالى ألف في كتاب السياسة الشرعية، لابد أن ننظر في مصالح الأمة وأن نكون ربانيين لا حزبيين. نحن الآن مشكلتنا الحزبية والطائفية، نسأل الله التوبة والنصرة. السلام عليكم، لماذا لا يوجد لفظ بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة التوبة كسائر السور الأخرى؟ يا الله أعلم، العلم عند الله. هذا السؤال فيه خلاف، جاب على السؤال فيه اختلاف بين العلماء، قيل لأنها نزلت بالسيف، وقيل لأنهم كانوا لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بأن يفرقوا بين السور، فلم يعلموا لم يحفظوا عنه شيئا في سورة التوبة، هل هي من سورة الأنفال أو هي سورة مستقلة، فلذلك كتبوها بعدها في المصحف ولم يجعلوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض التأويلات في هذا، والله أعلم. على حسب ما تعلمنا من مميزات القرآن المكي فسورة الرحمن تطبق عليها هذه المميزات، ولكن نرى في نظمكم أنكم رجحتم أنها مدنية. نعم، سورة الرحمن تطبق عليها بعض المميزات، مميزات القرآن المكي نعم، ولكن أيضا تطبق عليها بعض المميزات القرآن المدني، فيها التشويق بالجنة وفيها ذكر الحور العين وكثير. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، فيها يعني بعد ذلك فإن انشقت السماء ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء، الحديث عن جنتين وفيها الحور، حور مقصورات من خيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما، وصف الجنة فيهما عينان نضاختان فيهما عينان تجريان إلى آخره. نعم، سمعت أن هناك من يجوز الربا في زماننا هذا إن كان الإنسان مضطرا، لكنه يتقي الله ما استطاع ويستدل بقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الضرار الذي يبيح الربا هو الضرار الذي يبيح أكل الميتة، لا يجوز من الربا إلا ما يجوز من أكل الميتة. هناك ضوابط عند العلماء قالوا ما حرم لأصله، لا يبيح إلا ما يبيح الميتة، وما حرم سدا للذريعة يتبيح الحاجة. قد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، في عفوا في إعلام الموقعين وغيره. الربا لا يبيح إلا ما يبيح الميتة. إذا جاز لك أن تأخذ من الربا خشيت الموت فتأكل من الربا قدر ما تحيا به وتتركه بعد ذلك فقط، لا أبدا. ولو مت دون أن تأكل الربا أرى أن ذلك خير لك. الربا خطير، ولكن لا يبيح الربا إلا ما يبيح الميتة. شيخنا بارك الله فيك، ما رأيك في مسألة التدرج في أحكام الشريعة إن طبقت فرضا، أو هل يجب تطبيق الشريعة كلها والتدرج مع الناس في تعليمهم دينهم؟ لا، هذا مسألة إجرائية الذي لا نختلف فيه ولا ينبغي الخلاف فيه، أن الله سبحانه لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، وأن هذه الأمور ينظر فيها كما قلت في هو هناك فرق بين الحكم في التنظير والحكم في التنزيل. هناك فقه التنظير وفقه التنزيل، هناك اجتهاد التنظير واجتهاد التنزيل. كون التدرج في تطبيق الشريعة تطبيقها أي إقامة أحكامها ما استطعنا، هذا لا نختلف فيه، أن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن قراءة الواقع، هل هذا الواقع يلائم ذاك أو يلائم هذا، تلك مسألة اجتهادية تحتاج إلى تحقيق مناط وبحث من العلماء المعاصرين في كل مسألة. فالذي لا خلاف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر إقامة الحد بسبب ظروف دعت إلى ذلك. والقرطبي ذكر هذا، أن الإمام إذا كان مثلا سرق واحد رئيس قبيلة قوية وقبيلة مسلمة مدججة بالسلاح، ولو قمت عليه قطع اليد لأسقط الدولة الإسلامية وهو مسلم وربما قلب، فلا تقيم عليه الحد في هذه السنة، لكن تؤخر وتنتظر الوقت ولا تلغي الحد حتى يأتي وقت آخر، تضع شوكة هؤلاء أو تدخلهم تفعل معهم ما شئت حتى تشدد تجمعهم وتقيم الحد. ليس للحاكم أن يلغي الحد أبدا، ليس لأحد أن يلغي حدا من حدود الله، لا أحد يعقب على الله، لا معقب لحكمه، لكن حكم الله يطبق متى ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأعراف مكية أو مدنية؟ الأعراف مكية، هذا شيء معروف. ما هي حكمة الله في كتابه الشريف حين قال الطيبون للطيبات، الصالحون للصالحات، العابدون للعابدات، حيث أنه بدأ؟ لا، هذا ليس في القرآن بهذا اللفظ، الطيبات للطيبين نعم، لكن الصالحون للصالحات مش في القرآن. وكذلك أيضا قال إيش؟ حيث أنه بدأ، لا الصالح، قال الصالح العابدون لا لا لم يرد هذا في القرآن بهذا اللفظ، لكن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرون مما يقولون. الحكمة نحن لا نستطيع أن ندعي أن نعلم حكمة الله عز وجل، لا أعلم حكمة الله إلا الله عز وجل، ولكن واضح من هذا أن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته جعل كل شكل إلى شكل، وكما يقيل على أقعها على أشكالها تقع الطيور. فيعني دائما الله سبحانه وتعالى جعل الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين، وجعل الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين، وجعل لكل يعني من كل زوجين اثنين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فحكمة الله لا أحد يستطيع أن يقول إنه يعلم حكمة الله، فمن هو حتى يعلم حكمة الله عز وجل. كانت الصلاة قد فرضت بمكة والفاتحة في الصلاة فرض، فلماذا هناك اختلاف مكية أو مدنية الفاتحة؟ هذا جيد شيء ما، لكن صاحبه سيتوسع في العلم إن شاء الله. أولا الصلاة التي إن كانت صلاة فرضت في مكة، لكن لا نعلم أنها كانت مفروضة بقراءة الفاتحة، أن الفاتحة فرضت فيها في الصلاة في تلك المرحلة. كان الجواب عن هذا سهل، إذا كانت الفاتحة لم تنزل فكانوا يصلون بغير الفاتحة. والآن في عصرنا بعد نزول الفاتحة ب1400 سنة كثير من العلم يقول تصح الصلاة بدون الفاتحة، بعض العلم يقول لا تجب الفاتحة في كل ركعة، بعضهم يقول لا تجب في الصلاة كلها، إنما يقرأ ما تيسر منه. وإن كان الأرجح أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة، خاصة بالنسبة للإمام وللفرد. وعلى كل حال فليس في هذا إشكال كبير على ما نرى. فعلى افتراض أن الفاتحة مكية الأمر واضح، كانت الفاتحة موجودة، وعلى افتراض أنها مدنية فكانوا يصلون بغير الفاتحة في بداية العهد المكي. نعم، الله أعلم. أنك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.